سمعت. سيقول السائل: هل أخذ الدم من الوريد للتحليل ينقض الوضوء أم لا؟ يقول السائل: هل أخذ الدم من الوريد للتحليل ينقض الوضوء أم لا؟ يأخذ للتحليل لا يضر إن شاء الله ولا ينقض الوضوء. ما يؤخذ من الوريد أو من غيره لا ينقض الوضوء. يعني شيء يسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.